ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لنا وله يا ربنا عافه يا ربنا في من عافيت واشفه في من شفيت يا ربنا. ارحم ضعفه واجبر كسره وعافه من بلائه يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون أثرت عليه في أحشائه أثرت عليه في أكله وشربه منعته أكلا وشربا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحقد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون نظرت فأمرضت. أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها يا مولانا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد الشديد والحقد الدفين والعيون والأسحار العظيمة. أبطلها يا ربنا من أحشائه أبطلها يا ربنا من قلبه وصادره أبطلها من قفاه وظهره يا ربنا. أبطلها من دمه وعظامه ومفاصله أبطلها من رأسه وأطرافه يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد الشديد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون الناظرة والأنفس الحاقدة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ما أضعف ومن أضعف من الأحساد الشديدة ومن العيون والأسحار العظيمة ومن الأنفس الرديئة ومن الأنفس المجرمة اللعينة اللئيمة أبطل أثرها يا ربنا أبطل يا ربنا أثرها أهلل يا ربنا عقدها فك مرابطها يا مولانا بسم الله أرقيك من حسد شديد بسم الله أرقيك من حقد دفين بسم الله أرقيك من عين نظرت وما ضرك صاحبها وما ضرك صاحبها فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين بارك له فيما حسد عليه ونظر عليه وأصابته عيون حارة عليه فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فيها عين جارية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله من فضله أبطل حسدا شديدا وحقدا دفينا وآثار عيون فيه لامة وحادة اطلها يا ربنا اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد اثر على الراس والجسد اطل يا ربنا هذا الحسد بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه الحسد لا يضر مع اسمه العيون عليه وعلى اهله عليه وعلى أولاده اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذه العيون ابطلها يا ربنا أمرضت ابطلها يا ربنا أضعفت ابطلها يا ربنا زلزلت ابطلها يا ربنا أمرضت ابطلها يا ربنا من رأسه ابطلها يا ربنا من جسده ابطلها يا ربنا من قوته ابطلها يا ربنا من حيويته ابطلها يا ربنا من أكله ابطلها يا ربنا من شربه الله أكبر أطل يا ربنا هذا الحسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أبطل يا ربنا سحرا عظيما شديدا أبطل يا ربنا حسدا شديدا عظيما مهلكا أبطل يا ربنا عينا نظرت قاتلة أبطل يا ربنا عينا نظرت نافذة أبطل يا ربنا عينا نظرت نافذة أبطل يا ربنا عينا نظرت نافذة أبطل يا ربنا عينا نظرت كافرة أبطل يا ربنا عينا نظرت قاطعة أبطل يا ربنا عينا نظرت وما برك صاحبها وما برك صاحبها فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله. أبطل يا ربنا حسدا شديدا أبطل يا ربنا حسدا مهلكا بسم الله الذي لا يضر ما اسمه حسد مهلك حسد مهلك حسد مضعف وممرض. اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذه العين أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذه العين أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا من رأسه أبطلها يا ربنا من رأسه أبطلها يا ربنا من دماغه أبطلها يا ربنا من ذهنه أبطلها يا ربنا من قوته أبطلها يا ربنا من نفسيته أبطلها يا ربنا على عصبية أبطلها يا ربنا على غضب أبطلها يا ربنا على ضعف أبطلها يا ربنا على خور. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين أبطل يا ربنا هذه العين أبطلها يا ربنا مقعدة أبطلها يا ربنا مزلزلة أبطلها يا ربنا مهلكة. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه الحسد والعيون. بسم الله بسم الله اطلها يا ربنا من قلبه اطلها يا ربنا من صدره اطلها يا ربنا من احشائه اطلها يا ربنا مضعفة زده يا ربنا قوة اطل يا ربنا ما اضعف اطله يا ربنا اطل اطل يا ربنا ما اضعفه اطل يا ربنا ما زلزله اطل يا ربنا ما حيره اطل يا ربنا ما ربطه اطل يا ربنا ما قيده اطله يا ربنا اطل سحرا عظيما وحسدا سحرا عظيما وحسدا حقدا دفينا وعينا حقدا دفينا وعينا ونفسا وعقدا ونفسا وعقدا. اطلها يا ربنا من راسه اطلها يا ربنا من جسده اطلها يا ربنا من مفاصله اطلها يا ربنا من يديه اطلها يا ربنا من رجليه اطلها يا ربنا من يديه اطلها يا ربنا من رجليه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون. اطلها يا ربنا من قلبه اطلها يا ربنا من صدره اطلها يا ربنا من قوته اطلها يا ربنا من قدرته اطلها يا ربنا من قدرته اطلها يا ربنا من قوته اطلها يا ربنا من يديها اطلها يا ربنا من رجليها اطلها يا ربنا اطلها سدت شهيرته اطلها يا ربنا اطلها. اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا احسادها اطلها يا ربنا عيونها اطلها يا ربنا من الاقارب اطلها يا ربنا من الجيران اطلها يا ربنا من المعارف اطلها يا ربنا من العمال. الله اكبر. اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحقد اطل يا ربنا هذه العين اطلها يا ربنا اضعفت اطلها يا ربنا حيرت اطلها يا ربنا تربطت في اليدين وفي الرجلين اطلها يا ربنا مربوطة في الظهر اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا بقوتك اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين الحاسدة الحاقدة، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، سد شهيتها، اخرج يا ربنا الحسد، سد شهيتها، سد شهيتها، لا اكل ولا شرب، اللهم اطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، حجزت ومنعت، ابطلها يا ربنا، ابطلها، ابطلها يا ربنا على تعب، ابطلها يا ربنا على وهن، ابطلها يا ربنا على ضعف، ابطلها يا ربنا على ضعف، ابطلها يا ربنا مضعفة، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا سارية في الجسد، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرج يا ربنا هذه الاحساد، اخرجها يا ربنا بقوتك، يا ربنا يا رب العباد، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا الاحساد، يا ربنا يا رب العباد، اخرج يا ربنا الاحساد، اخرج يا ربنا الاحساد، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا الاحساد، اللهم ابطلها يا ربنا، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، قويه يا قوي، قويه يا قوي، يا ربنا يا ربنا، رد له قدرته وقوته، يا قادر يا قدير، يا قوي يا عزيز، بسم الله، بسم الله يرقيك، والله يقيك ويكفيك، ويشفيك ويحميك ويعافيك، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، قويه يا قوي، قويه يا قوي، رد له قدرته، يا قادر، بسم الله بسم الله، بسم الله يرقيك، والله يقيك ويكفيك، وإذا مرضت فهو يشفين، اشفه يا ربنا وعافه، وارفع يا ربنا بلاءه، اللهم يا ربنا، قويه يا ربنا، قويه يا قوي، قويه يا قوي، قويه يا قوي، رد له قوته، رد له قدرته، إن الله قادر، إن الله قوي، فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون، بسم الله بسم الله، يزدكم قوة إلى قوتكم، يزدكم قوة، يزدكم قوة إلى قوتكم، اطل يا ربنا ما على الانهيار وعلى الضعف، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطل ما على الضعف، اطل ما على الانهيار، اطل يا ربنا ما على ضيق الصدر، اطل يا ربنا ما على الهم، اطل يا ربنا ما على الغم، اطل يا ربنا ما على الكرب، اطله يا ربنا حسدا، اطله يا ربنا حسدا، اطله يا ربنا حسدا، اطله يا ربنا حقدا، اطله يا ربنا عينا، اطله يا ربنا نظرة، اطله يا ربنا عينا، اطله يا ربنا نظرة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد مهلك، وعيون لامة، وعيون حادة، وعيون حارة، اطلها يا ربنا اضعفت، اطلها يا ربنا اضعفت، اطلها يا ربنا اضعفت، اطلها يا ربنا، وللشهية صدت ورادت، اطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا أضعفت، أبطلها يا ربنا أهزلت، أبطلها يا ربنا أضعفت، أبطلها يا ربنا أمرضت، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، بسم الله القوي، بسم الله العزيز، بسم الله القادر، بسم الله المقتدر، بسم الله القدير، يا ربنا يا ربنا، اطل يا ربنا سحره، اطل يا ربنا حسده، اطل يا ربنا عيونا فيها، اطلها يا ربنا بحولك، اطلها يا ربنا بقوتك، اطلها يا ربنا بقدرتك، اطلها يا ربنا قوية، اطلها يا ربنا نافذة، اطلها يا ربنا في قلبه، اطلها يا ربنا في صدره، اطلها يا ربنا في احشائه، اطلها يا ربنا مربوطة، اطلها يا ربنا في قفاه، اطلها يا ربنا في ظهره، اطلها يا ربنا في دمه، اطلها يا ربنا في عصبه، أبواده، فطلها يا ربنا في مفاصله، فطلها يا ربنا في أحشائه، فطلها يا ربنا في أطنافه، فطلها يا ربنا أبطلها، فطلها يا ربنا على غدة، فطلها يا ربنا على غدة، فطلها يا ربنا في عقدة، فطلها يا ربنا في عقدة، فطلها يا ربنا في رأسه، فطلها يا ربنا في رأسه، فطلها يا ربنا في أحشائه، فطلها في رأس المعدة، فطلها يا ربنا في رأس المعدة، فطلها يا ربنا في رأس المعدة، فطلها يا ربنا قوية، فطلها يا ربنا تنبض، فطلها يا ربنا تنبح، فطلها يا ربنا تنفض، فطلها يا ربنا بحولك، فطلها يا ربنا بقوتك، فطلها يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فطل يا ربنا هذا الحسد، فطله يا ربنا أبطله. جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم، كان مقرونا بعيون، كان مقرونا بعيون. الله أكبر. فطله يا ربنا أبطله، فطله يا ربنا قويا، فطله يا ربنا عظيما، فطله يا ربنا قديما، فطله يا ربنا جديدا، فطله يا ربنا يتجدد. فطله يا ربنا أبطله، فطله على الذرية، فطله على صلاح الذرية، فطله على توفيق حصل، فطله على زواج الذرية، فطله على توفيق، فطله على ما آتيت، فطله يا ربنا على ما أعطيت، فطله يا ربنا بحولك، فطله يا ربنا بقوتك، فطل يا ربنا الأحساد يا ربنا يا رب العباد، فطل يا ربنا كل الأحساد منه ومنا أجمعين يا ربنا، فطل يا ربنا الأحساد، فطلها يا ربنا بقوتك. اللهم يا ربنا قوة له ولنا أجمعين يا ربنا، اللهم يا ربنا قوة، اللهم يا ربنا قدرة له ولنا أجمعين يا ربنا. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأحساد، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه العيون، العيون العيون فيها عين جارية. فطلها يا ربنا أبطلها، فطل يا ربنا العيون أبطلها، فطلها يا ربنا وأخرجها، فطلها يا ربنا وأخرجها، والأحساد كلها يا ربنا أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا غائطا وبولا، أخرجها يا ربنا ريحة، أخرجها يا ربنا جشاء، أخرجها يا ربنا علقة، أخرجها يا ربنا عرقة، أخرجها يا ربنا من الأطراف، أخرج يا ربنا الأحساد، أخرج يا ربنا العيون، الآن يا ربنا الآن. أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. فطل يا ربنا الأسحار، ما كان منها في الجسد، وما كان منها في الولد، وما كان منها في الرأس، وما كان منها في الأرض، وما كان منها في بيت مهجور، في بيت قديم. الله أكبر. فطل يا ربنا الأحساد، فطل يا ربنا الأسحار، فطلها يا ربنا مدفونة، فطلها يا ربنا مرشوشة، فطل يا ربنا أسحارة مدفونة ومرشوشة، منذورة ومذرورة. فطلها يا ربنا في البطن، فطلها يا ربنا معقودة، فطلها يا ربنا مربوطة، فطلها يا ربنا مأكولة، فطلها يا ربنا مشروبة، فطلها يا ربنا قوية، فطلها يا ربنا قديمة، فطلها يا ربنا مقرونة بحسد شديد وبأنفس خبيثة، وبأنفس خبيثة لئيمة لعينة ظالمة باغية. فطلها يا ربنا أبطلها، فكها يا ربنا فكها، أخرجها يا ربنا أخرجها، فيها عين جارية. فطل يا ربنا الأحساد، بسم الله بسم الله، بسم الله بالشان، عظيم السلطان، شديد البرهان، قوي الأركان. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. شرح الله صدره ويزيدكم قوة إلى قوتكم. شرح الله صدره، اشرح يا ربنا صدره، يسر يا ربنا أمره، اللهم رد له قوته، اللهم رد له قدرته، اللهم رد له شهيته في أكله وشربه. يا ربنا يا ربنا، فطر يا ربنا ما سدها، فطر يا ربنا ما منعها، فطر يا ربنا ما حجزها، فطر يا ربنا ما حجرها. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا في رأس المعدة، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا في البلعومة، احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا في نحره، احلها يا ربنا في رقبته، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا في لسانه، احلها يا ربنا في فكيه، احلها يا ربنا احللها، احلها يا ربنا في حلقه، احلها يا ربنا في ظهره، احلها يا ربنا في رقبته، احلها يا ربنا في بطنه، احلها يا ربنا في أحشائه. الله أكبر. الشر. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله القادر، بسم الله القدير، بسم الله المقتدر، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد مهلك، وعيون لامة وعيون قاتلة وعيون نظرت وما برك أصحابها. فتبارك الله، فتبارك الله، قالها العائن فبرأ المعيون، فبرأ بإذنك يا ربنا، فبرأ بإذنك يا ربنا. فتبارك الله، بارك له فيما حسد عليه، بارك له فيما نظر عليه. فتبارك الله، قالها الحاسد فبرأ المحسود بإذنك يا ربنا، فبرأ بإذنك يا ربنا. فتبارك الله، بارك له فيما حسد عليه، بارك له فيما نظر عليه. اللهم اطل يا ربنا حسده، اللهم اطل يا ربنا عيونا فيها، اللهم اطل يا ربنا حسده. الله اطل يا ربنا حسده، اطل يا ربنا حسده، اطل يا ربنا حسده. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، وما توفيقي إلا بالله. اطل يا ربنا الحسد، اطله يا ربنا على قوة، على قوة كانت، كانت فيه. اللهم اطل حسدا عليها، اطل يا ربنا عيونا في عليه، عليه يا ربنا لأجلها. اطل يا ربنا أثار الحسد والعيون على قوة كانت فيها، وعلى قدرة كانت فيها، وعلى عافية كانت فيها. اللهم اطل هذا الحسد ورد له عافيته، ورد له قوته، ورد له قدرته. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يحميك ويكفيك، والله يعافيك ويشفيك، والله يرفع بلاءك، والله يكفيك ويشفيك، والله يرفع بلاءك، والله ينصرك ويعافيك، والله يشفيك ويخلع عنك لباس المرض والوهن والتعب والمرض، والبسه والبسنا أجمعين لباس التقوى والعافية، يلبس وألبسنا أجمعين لباس التقوى والعافية. يا ربنا فأنت المعافي، يا ربنا وأنت الكافي، يا ربنا إذنك يا ربنا نسألك، يا ربنا في وقوع الشفاء، يا ربنا وفي وقوع العافية. الآن يا ربنا الآن له، الآن يا ربنا الآن له، له ولنا أجمعين يا ربنا، عفوا وعافية يا ربنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. عافه يا ربنا، وعافنا اجمعين في من عافيت، يا ربنا وكفه وكفنا، اجمعين في من كفيت، وانصره وانصرنا في من نصرت يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه حسد، لا يضر مع اسمه حقد، لا يضر مع اسمه عيون. بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه حسد، حسد مهلك، حسد مهلك، وعيون نظرت مؤثرا، وعيون نظرت مؤثرا، وعيون نظرت ناهدة. اطلها يا ربنا بطلها، اطلها يا ربنا كافرة، اطلها يا ربنا حاطمة، اطلها يا ربنا ذابحة، اطلها يا ربنا قاتلة، اطلها يا ربنا ممرضة، اطلها يا ربنا لامة، اطلها يا ربنا حادة، اطلها يا ربنا حارة، اطلها يا ربنا قاتلة، اطلها يا ربنا قاطعة، اطلها يا ربنا بطلها، اطلها يا ربنا مضيقة، اطلها يا ربنا سادة، اطلها يا ربنا شادة، اطلها يا ربنا رابطة، اطلها يا ربنا بطلها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا من عبدك، فكها يا ربنا من أهله، فكها منا أجمعين يا ربنا، فك العيون يا ربنا، فك الأحساد يا ربنا، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها. إذن يا ربنا بالشفاء، إذن يا ربنا بالشفاء والعافية يا ربنا، له ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه، لا يضر مع اسمه الحسد الشديد، الحسد المهلك، والعيون اللامة، والعيون الحادة والعيون الحارقة والعيون الحارة والعيون القاتلة والعيون القاطعة. بسم الله بسم الله رد له قوته رد له عافيته. بسم الله بسم الله بسم الله على القوة بسم الله على القوة بسم الله على القوة بسم الله على القدرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله أطعمه الله أطعمه الله أطعمه وأطعمهم أطعمهم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي آمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم وآمنهم من خوف الذي أطعمهم أطعمهم أطعمهم من جوع الذي أطعمهم أطعمهم أطعمهم. الله أطعمه الله أطعمه الله أكبر. يا ربنا أطعمه يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطعمه يا ربنا أطعمه يا ربنا أطعمه يا ربنا أطعمه يا ربنا يا ربنا. يسر له أكله يسر يسر له شربة يسر له أكله يسر له شربة. بسم الله بسم الله كلوا واشربوا. بسم الله بسم الله هذا مغتسل بارد وشراب. بسم الله بسم الله الله أطعمه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه. اطل يا ربنا حسده اطل يا ربنا عيونا فيه. اللهم اطلها واخرجها اطلها يا ربنا واخرجها اطلها يا ربنا واخرجها بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. ندعوك يا ربنا يا سامع الدعاء يا سامع الشكوى يا دافع البلوى. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا فعالا لما يريد افعل يا ربنا ما نريد. عفوا وعافية يا ربنا له ولنا يا ربنا له ولنا يا ربنا. وقوة يا ربنا وقدرة يا ربنا له ولنا يا ربنا. ما حينا يا ربنا ما حينا يا ربنا ما حينا يا ربنا. اللهم يا ربنا قنا الشر وأهله يا ربنا قنا يا ربنا شماتة الأعداء قنا يا ربنا شماتة الأعداء قنا يا ربنا السوء قنا يا ربنا الضر قنا يا ربنا السحر والحسد والعيون. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. اخلع عنه يا ربنا وعنا أجمعين لباس المرض والوهن لباس المرض والوهن. والبسوا والبسنا لباس التقوى والعافية يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أطل يا ربنا السحر أطله يا ربنا ماكولا أطله يا ربنا مشروبا أطله يا ربنا مدفونا أطله يا ربنا مرشوشا أطله يا ربنا منثورا أطله يا ربنا مذرورا أطله يا ربنا بحولك أطله يا ربنا بقوتك. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا العين اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطله فيه اللهم أطله في زوجه اللهم أطله في ذريته. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا الحقد اللهم أطل يا ربنا العين. أطلها يا ربنا أبطلها فكها يا ربنا فكها أطلها يا ربنا من بيتهم أطلها يا ربنا من أجسادهم أطلها يا ربنا منهم. اللهم أطلها يا ربنا على هدى وتقى وعلى عفاف وغنى. اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها على توفيق اللهم أطلها على تيسير اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها بحولك اللهم أطلها ورت اللهم أطلها ورت اللهم أطلها أمرضت. اللهم أطلها يا ربنا على الوهن على الوهن على الوهن على الوهن. وزلزلوا زلزالا شديدا. اللهم أطلها مزلزلة اللهم أطلها يا ربنا مهلكة اللهم أطلها يا ربنا مدمرة اللهم أطلها يا ربنا قاتلة أحسادا وعيونا وأسحارا. اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الذي لا يضر لا يضر ما اسمه حسد مهلك وعيون وعيون وعيون حادة وعيون حارة. اطلها يا ربنا ابطلها. اللهم اطلها يا ربنا. اطلها يا ربنا سادة. اطلها يا ربنا شادة. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. مربوطة مربوطة فكها يا ربنا. فكها فكها يا ربنا فكها. رب اشرح لي صدري. اشرح يا ربنا صدره. اشرح يا ربنا صدره. اشرح يا ربنا صدورهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. يسر يا ربنا امره. يسر يا ربنا امره. يسر يا ربنا امره وامورنا اجمعين يا ربنا. ويسر لي امري واحل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. احل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. فعل العقدة. الله أكبر. فعل العقدة. فعل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. واذا مرضت فهو يشفين. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. واذا مرضت فهو يشفين. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. واذا مرضت فهو يشفين. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطله يا ربنا. اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطله يا ربنا. اطفح الامراض والادواء والأسقام. اطل يا ربنا سحر القتل. اللهم اطل سحر الدمار. اللهم اطل سحر الهلاك. اللهم اطل يا ربنا كل سحر. اللهم اطل يا ربنا كل سحر. ويقول سحر مستمر. اللهم اطله يا ربنا. اطل يا ربنا السحر. اطل يا ربنا الحسد. اللهم اطل يا ربنا الحقد. اللهم اطل يا ربنا العيون على صحة كانت وعلى عافية كانت. اللهم اطل يا ربنا هذه العيون. اطلها يا ربنا عليها. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها فيها. اللهم يا ربنا. اللهم اطلها ازالتها. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطلها سبب الضعف. سببت خوارا. سببت هوانا في الجسد. سببت خوارا وزلزلت وزلزلت. اللهم اطلها بحولك. اطلها يا ربنا بقوتك يا ربنا وقدرتك. بسم الله. بسم الله. بسم الله على الرأس على الرأس. بسم الله على رأسك. بسم الله على رأسك. بسم الله. بسم الله على جسدك. بسم الله. بسم الله على النفسية. بسم الله على النفسية. بسم الله عليك والله يقيك. بسم الله عليك والله يشفيك. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله القادر المقتدر القوي العزيز الكافي الشافي المعافي. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله الكبير المتعال. بسم الله. بسم الله على قلبك وصدرك وأحشائك. بسم الله على المعدة والبنكرياس والكبد والمرارة والاثني عشر والقولون بسم الله بسم الله على الكليتين والحالبين والمثانة بسم الله بسم الله بسم الله على ظهرك بسم الله على عضلاتك وعلى أعصابك بسم الله بسم الله على سمعك وبصرك وقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله على أحاسيسك ومشاعرك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه الحسد لا يضر مع اسمه العيون بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله الودود بسم الله الحميد بسم الله السميع القريب المجيب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله العزيز الحميد بسم الله الحكيم اللطيف الخبير بسم الله بسم الله السميع القريب المجيب بسم الله بسم الله بسم الله الشافي المعافي المعافي بسم الله بسم الله الكافي الشافي المعافي بسم الله بسم الله القوي العزيز بسم الله بسم الله القادر المقتدر القدير بسم الله بسم الله الكبير المتعالي بسم الله بسم الله الملك القدوس العزيز الحكيم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون وأسحار عظيمة وعقادة وأسحار عظيمة وعقادة اللهم أطلها يا واحد يا صمد اللهم أطلها يا واحد يا صمد أطلها يا ربنا من عبدك وآله أطلها يا ربنا منا أجمعين اللهم أطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئا اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا عراقا اخرجها يا ربنا من مسام الجلد اخرجها يا ربنا من منابت الشعر اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا ريحا وجشاء اخرجها يا ربنا مع الانفاس اللهم اخرجها يا ربنا من الوالد والولد اللهم اخرجها يا ربنا من البيت والبلد اللهم اخرجها من الصحة والعافية اللهم اخرجها من القوة والحيوية والنشاط والحركة اللهم اخرجها من الرأس والجسد اللهم أخرجها يا ربنا من الروح والبدن الله أكبر اللهم أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا السوء لم يمسسهم سوء أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا الأعداء أخرج يا ربنا العقاد يا واحد يا صمد أحللها يا ربنا أحللها اللهم افقعها وأخرجها دما وصديدا يا ربنا اللهم افقعها وأخرجها دما وصديدا يا ربنا أخرجها على الهلاك والقتل اخرجها يا ربنا عقدا قوية عظيمة متينة يا ربنا فانفجرت يا ربنا فانبجست يا ربنا جثثت يا ربنا ما لها من قرار بسم الله بسم الله اطلها يا ربنا واخرجها على الضعف والهوان والخوار اللهم اطلها يا ربنا واخرجها على الضعف على الضعف بسم الله بسم الله اجعلها يا ربنا حزة شفاء اجعلها يا ربنا ساعة شفاء يا ربنا يا رب الأرض والسماء استجب لنا يا ربنا الدعاء فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يا ربنا شفاء له يا ربنا ولآله ولنا أجمعين يا ربنا ارفع بلاءه وضره وضيمه وألمه ووجعه يا ربنا واقض يا ربنا سحره وحسده وعيونا فيه واخرج يا ربنا الأنفس واخرج يا ربنا المسوس اللهم قوة له ولنا اللهم قدرة له ولنا اللهم عافية له ولنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اشفي يا ربنا بالشافية وقي يا ربنا بالكافية وقي يا ربنا بالواقية يا ربنا وافتح له ولنا أجمعين بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم